هنا إحدى الأخوات تقول: قرأت كلاما لابن القيم أن العبد يجب أن يضع أمام عينيه ذنوبه دائما حتى يعرف نفسه، وأنا إن تذكرت ذنبا واحدا تناسيته لأنه يؤلمني. ما توجيهك لها يا شيخ؟ على كل حال، ذكر الذنب للإصلاح وليس لأن يكون سبيلا لإدخال الهم والغم واليأس من روح الله ورحمته. فالذي جاء في الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يوشك أن يقع عليه، هذا لأجل أن يفر إلى الله تعالى، يصلح العمل، يقوم بتلافي ما كان من نقص واستدراك ما كان من قصور أو تقصير، وليس أن يبقى حزينا مهموما مغموما بما كان من سيء العمل، بل يتوب ويذكر الذنب ليحدث توبة وندما يتبعه إصلاح للعمل. هذا هو المقصود في قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي ذكره البخاري: المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يوشك أن يقع عليه، والفاجر يرى ذنوبه كأنه ذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطر، شتان بين هذا وذاك. لذلك ذكر الذنوب إذا كان محفزا على الإصلاح فليذكر ذنوبه ويندم عليه، أما إذا كان مقعدا مؤيسا من رحمة الله فلا حاجة، بل يشتغل بالعمل الصالح ويكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل، والله كريم. أحسن الله إليك.